بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. والقضية الآخرة هي أن يقولوا للناس، هم استمعوا وتناجوا ثم قالوا للناس إذ يقول الظالمون، ما قول القول إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. كلمة مسحور مأخوذة من السحر، والسحر هو تخييل الفعل وليس فعل، وتخييل القول وليس قول، وهو صرف للنظر عن إدراك الحقائق، والحقائق ثابتة، الحقيقة ما تتغيرش. وإذا كانت معجزة سيدنا موسى على نبينا وعليه السلام من السحر، هي ليست من السحر ولكنها من جنس السحر، إنما حقيقة. ليه؟ قال لك لأن القرآن قال في سحرة فرعون: سحروا أعين الناس. إذن فحقيقة الأشياء ثابتة، الساحر يرى العصا عصا، والمسحور يرى العصا حية. لكن مسألة سيدنا موسى مش كده، الحقيقة هي اللي بتتغير، الحقيقة هي اللي بتتغير. والدليل على ذلك ليؤكد الله لنا هذا المعنى وأنها ليست من سحرهم وتخييلهم، أنه حينما قال له: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا. طبعا حنتجاوز عن الأسلوب، لأن لما تقول الواحد ما تلك بيمينك يقول لك إيه الجواب الطبيعي؟ إيه؟ عصا. إنما يقول إيه؟ هي وعصى، ويجيب ضميره عصايا، بيطول الكلام لأنه في مقام الأنس بالمتكلم معه ينهيها، يعني كده كلمة رد غطاها ولا يطول الأنس، وما قالش كده هي عصايا، هي زيد، والياء في عصايا زيد، أتوكأ عليها زيد، وأهش بها على غنمي زيد. وبعدين لقاه أنه هو يعني طولها شوية، الولية فيها مآرب أخرى يعني يوجز. الله قال له: انت هذا مدى علمك بالعصا؟ هو ده علمك انت بالعصا، انما شوف مدى علم، القيها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه ايه اخيل لموسى انها حيه وهي عصا، ولا هي انقلبت عصا؟ عرفناها منين؟ فاوجس في نفسه خيفه موسى. يبقى ما دام اوجس في نفسه خيفه يبقى هي بقت ايه، ما تخافش بقى يا حسن، سنعيدها سيرتها الأولى. يبقى أدى لون مين؟ أدى الكلام بتاع مين؟ موسى والسحر. يبقى السحر نوع من التخيل، في سحروا أعين الناس إيه؟ سحروا أعين الناس. ولذلك قال في آية أخرى: يخيلوا إليهم من سحرهم أنها تسعى. ولذلك السحر بتوع فرعون لما رموا حبالهم والبتاع، وبعدين ألقوا، وبعدين جه موسى ألقى الإيه؟ العصا. طب لما ألقى العصا تلقفوا إيه؟ يبقى لهم وعصيهم. لو انها عصا ما تلقفش عصا، لازم دي حاجه تانية بها. ام القوا السحرة سجدا. ليه؟ ام قال لك لا ده مش شغلتنا دي. طب ده دي حيه ولا عصا؟ مش بتاعتنا دي، ومش بتاعتنا. امال بتاعت المعلم الكبير موسى؟ يعني معلم السحر شاطر عنكم؟ قال لا لا، دي مش لا شغلة لا لا موسى ولا غيره، ده حاجه بتاع ايه. ولذلك ايه؟ سجدا لمين؟ لله. إذن فهمنا ان مثلا السحر ان جاءت في يقولك معجزة موسى السحر، نقول له لا، ما هي السحر دي حقائق، بس هي جاءت عشان تبلع الايه، تبلع السحر. ان تتبعون الا رجلا مسحورا. مسحورا يعني ايه؟ سحره غيره، وعمال بيهذب كلام كده يعني. طب ما دام سحره غيره، دي مش عندكم اللي بيسحره؟ ها عندكم اللي بيسحروا كتير يعني، ولا ما عندكوش، ولا انتوا بتجيبوها منين دي؟ طيب هل جربتم عليه في سحره ده كلام مخالف لواقع؟ طيب هل سكتتم عن انها سحر وقلتوا كده، ولا تخبطتم قلتوا ده راجل مسحور؟ طب المسحور دي يسحر غيره؟ طب ما انتوا قلتوا عليه ساحر، يبقى مسحور مره وساحر وساحر مره. وهو الساحر حد يقدر يسحره؟ ما يقدرش حد يسحره. يبقى اذا الكلام ايه؟ كلام كده. طب واذا كنتم تقولون انه ساحر، انه هو بيسحر، بقى هننقلها تاني من اسم المفعول الى اسم الفاعل زي ما قالوا في ايه تاني. طب اللي بيسحر ده ما سحركوش انتوا ليه عشان تأمنوا بيه وتنفض الحكايه؟ ما كانت تنفض وخلاص. يبقى كونكم متأبين كده دليل على انه لا بيسحر ولا بقى. طب وبعدين مرضى قلتوا شعر بالله مثلكم ايها العرب اللي عندكم لغه البيان والفصاحه والبلاغ، ما يفرقوش بين الشعر وبين الناس، ما يفرقوش بين اسلوب القران ده، اسلوب القران ده جه لا هو ايه شعر، ولا هو ايه نفس، ولا هو مذكور، ولا هو مرسل، ده نسيج لوحده. ولذلك ساعة ما كانوا يقسموا الكلام في الأدب العربي يقول لك الكلام قسمان، كلام الله وكلام البشر، وكلام البشر قسمان شعر وإيه؟ يبقى كلام ربنا ده يطلع عن هذا الإيه؟ عن هذا التقسيم. ولذلك احنا قلنا مرة علشان تعرف المسألة دي، تيجي مثلا تقرأ مقال لواحد كاتب تلتفت الى عمال بيقول كذا وكذا، هذا العدو محمود عواقبه، هذه النبوه امره ثم تنجلي، ولن يريبني من سيدي ان ابطا سيبه او تاخر غير ظنين غناؤه، فابطا الدلاء فاذا احفلها واسخل السحائب مشيا احفلها، ومع اليوم غدوة لكل اجل كتاب، له الحمد على احتباله ولا عتب عليه في اغتفاله، فان يكن الفعل الذي ساء واحدا فافعاله اللائي سررن الوفه. عرفت ودنك انك انتقلت من نسر الى شعر، وبعدين يرجع للناس تاني يقول ده اتنقل من شعر للناس، لكن اسلوب القران غير ذلك. يجي كده في وسط الكلام ويروح جايب لك بيت شعر، فلا تحس اذنك انك انتقلت من نسر الى شعر، وبعدين يترك الشعر ويروح الى ايه؟ الم اسمع كده، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم مستفعل فاعلات شعره وأن عذابي هو العذاب الأليم. هل أحسست أنك انتقلت من شعر إلى نسر أو من نسر إلى شعر؟ طيب مرات امرأة العزيز لما جابت النسوة وبعدين آتت كل واحدة منهن إيه؟ سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولئن لم يكن ولا حسيت ان فيه وزن شعر هنا خالص، اي فذلكن الذي لمتنني فيه مستفعل فاعل مستفعل. الله ما ادريتش انك انت اتنقلت من شعر لناس ولا من ناس، مما يدل على ان القران ده نسيج لايه؟ نسيج بقى. انتم ما تفرقوش الكلام ده، ان تتبعون الا رجلا مسحورا. انظر تعجب تعجب من امرهم، التخبط اللي هم فيه، مره يقولوا سحر ومره يقولوا شعر ومره يقولوا كاهن ومره يقولوا اللخبطه اللي هم فيه، ومره يجعلوا لانك انت ربك ارسلك خلاص وانت رسوله وجئت بكتاب، يبقى ثلاث اشياء، مرسل هو الله ومرسل هو محمد ومرسل به وهو القران، هذه ثلاث اشياء. هم لما يجوا علشان الناس اللي يجوا بعدين او الناس اللي لهم عقل وحيسلموا بعدين ما يتهمهمش، يقولوا بس لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اذا القرآن حلو الكلام لولا. طيب وبعدين يقولوا ايه في القضية الإيمانية العامة؟ يقول لك ان كان هذا هو الحق فامطر علينا حجارة. الله بقى ده دعوة حد يدعيه؟ ان كان هذا هو الحق فاهتني له، انما ان كان هذا الحق لا موتني ولا اسمعوش، يبقى دليل على ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى من حبه لرسوله صلى الله عليه وسلم ورفعه منزلته حتى عند الكافرين به يقول له ايه؟ قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، يقولوا مجنون ويقولوا ساحر ويقولوا مش عارف ايه، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. دي عندني مش عندك، ده انت عندهم ما يقدروش يقولوا فيك بهم، إنما ده المسألة عندي. يوم ربنا أن يتحملها تكمينا لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نعلم أنهم لا يكذبونك، ما يكذبك شابه، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى كل تصرفاتهم في مقام الألوهية وفي مقام النبوة وفي مقام الكتاب نشأ عن الظلم، نشأ عن الظلم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال. مرة مجنون. طب ما هو المجنون أولا؟ المجنون اللي قالت التفكير والاختيار بين البدائل فيها فاسدة، هذا المجنون. والجنون ده إما يكون بسبب خلقي، يعني هو طلع كده، أو بسبب طارئ عليه انضرب مثلا على رأسه فغيرت مجال تفكيري. احنا قلنا إن التكليف الله سبحانه وتعالى ظل يعطي عبده إلى أن يبلغ ولا يكلفه شيئا. إيش عدالة هذه؟ يقعد يقول لحد ما تبلغ، ما يكلف ليش قبل البلوغ؟ ليه؟ لأن البلوغ ده هيدي للإنسان غريزة هي أعنف غرائز في استهوائه. فالتفكير فالإيمان يجي بعدها بقى والعملية، لأنه لو كلفك فآمنت به قبل أن تأتي هذه كنت تقول يا رب انت خدتني على مشم، ده كان الاول ما اعرفش الحكايه اللي جاتني جديده دي، يوم لا هنتخليك وتبقى قادر على انجاب مثلك، وما دام قادر على انجاب مثلك نبتدي نكلفك. يبقى اديناك كل المده دي وقعدناك كده تاخد ولا اقول لكش اعمل حاجه، وان كنا نطلب ممن يربيك ان يعمل ان يامرك لتالف صيغه الامر من اللي انت تعرف الأمر. لان الانسان ما يشكش ان ابوه بيحبه، كل اللي بيعوزه ابوه بيجيبه وبيربيه ومش عارف ايه ويهننه وبتاع وحاجات، فليه ثقه بمين؟ ثقه بالاب المحس. يوم الحق سبحانه وتعالى يريد ان يربب فينا الطاعه لمن نعلم خيره علينا، علشان لما يجي يكلفنا يبقى سهل علينا شويه. يوم يقول ايه؟ مروا اولادكم بالصلاه لايه؟ لسهل. واضربوهم عليها لعشر، عشان الصلاة دي عايزة عادة، وما دام عايزة عادة انت امر بها انت وعاقب عليها انت. يبقى التكليف ممن؟ من الرب الصغير ده. والعقوبة ممن؟ من لا من الرب الصغير، انت اللي بتكلف وانت اللي بتايه عشان تعده بالأبوة المحسة والرحمة الظاهرة دي. لما نيجي نكلفه ونقول له اللي أنعم علي وعليك عايز منك كذا وعايز منك كذا وعايز منك كذا، فمروهم بكذا واضربوهم عليها لإيه؟ واضربوهم عليها لعشر. حق سبحانه وتعالى ساعة يكلفنا ما يكلفناش إلا عند استواء إيه؟ أولا يكون بقى العقل سليم ويكون نضج، فإن لم ينضج فلا تكليف. إن بلغوا بقى يقدر يخلف غيره، إنما عقله مختل ما نكلفوش. إن لم تكن له قدرة على إنفاذ البديل الذي اختاره من البدائل برضو ما نكلفوش. إن كان مكره واحد بقى واقف له كده بالبندقية وهيضربه مش عارف نقول له ما نكلفه. يبقى لازم يوجد إيه؟ عقل، وعقل إيه؟ ناضج، وما فيش إيه؟ ما فيش إكراه. يبقى لما تستوي هذه المسائل ربنا يبقى يبتدي إيه؟ يكلفنا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال. يقولوا مجنون. طب ده المجنون ده ما عندوش اختيار بين البدائل، ولذلك في سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة نون يقول إيه؟ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وبعد ذلك يقول للدليل أنك على خلق عظيم، والمجنون لا خلق له. المجنون ملوش خلق، ولا تحاسبوا على تصرف، يزقلني بالطوبة يضربني يشتمني يتف في وشي ونضحك له. ولذلك يقول لك الله. طب ما دام مش انسان، هو انسان صحيح وربنا كرم الانسان، كرم الانسان، طب بيسلب منه احسن حاجة له ليه ومعيشه كده بس مسخة؟ قال لك لا مش عارف، هو سلبه عقله خلاص. ولما يسلبه عقله يقول لك تعالى بقى انت يا عائل قارن بين عقلك انت وعدم عقله عشان تعرف عدالة التصرف. انت لما تعمل اي حاجة لحصبك عملت دي وعملت دي، ومقتضى ما تطلبه من عظمة في الكون ومن جاه وسلطان ان ما حدش يقدر يعقب على كلامك، اللي انت عايزه يمشي. او المجنون الا هو عايزه يمشيه، ولا نسأله لا في الدنيا ولا في الاخرة. يبقى عقلك عمل ايه بقى؟ عقلك يبقى كويس او لو استعملته صح. ولذلك يقول لك سلبوا ليه؟ ما تشوفوا الده ايه؟ ما تشوفوا ايه؟ الده ايه؟ نعم. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا، يعني ما قدروش يجيبوا مثل يستطيع ان يكون صارفا لمن يؤمن بك عن ان يؤمن. مجنون كذب، ساحر كذب، شاعر كذب، كائن كذب، ما عرفوش لهم سبيل يقدروا يقولوا ايه؟ يقولوا فقالوا ايه الاخر؟ ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. وفيه قالوا ايه؟ لولا نزل هذا القران على رجل من الايه؟ من القريتين العظيم. انظر كيف ضربوا لك الامثال، يعني متحيرين في ايجاد وصف يصد من يريد ان يؤمن بك عن الايمان. يجيبوا دي يجيبوا دي ما فيش فايده. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا، ما عرفوش سبب يجعلوا اللي يؤمن بك ينصرف، فلا يستطيعون سبيلا الى ايجاد شيء يعوقون به ايه دعوتك. بدليل ان رغم الضعف ورغم الاضطهاد كل يوم الايمان يزداد ايه شويه، ولو كان عملهم ده مجهود يتجمد يقل. لا، اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. كل يوم ارض الشرك تقل وارض الاسلام في ايه؟ وارض الاسلام تزيد. الحق سبحانه وتعالى في قضيه استماع القران وقلوبنا في اكنه وقلوبنا غلف ومش عارف ايه والحاجات زي دي، يريد ان ينبهنا الى شيء في الوجود. هذا الشيء في الوجود قضيه، القضيه دي منتظمه لكل الكائنات. ايه القضيه؟ ان فيه فاعل لحدث وفيه قابل لفعل الحدث. لما بيجي الفلاح يمسك فأسه ويقعد يفحط في الارض يلزق فيها ويعملها كده عشان يغرس فيها، هو فعل وهي قابله للفعل. طب يجي في صخره بقى ويقعد، يبقى هو فعل ولا ما فعلش؟ انما مش قابل يعني. يبقى اذا ثمره الحدث توجد بين ايه؟ اثنين، فاعل وقابل. فاعل وايه؟ وقابل. ولذلك الناس يقول لك الغرب يفتننا في ديننا ويجيب لنا المغريات ويعمل لنا مش عارف ايه الانحرافات ويوفد لنا المبادئ الهدامه ويشككنا في ديننا. كل ما يعمل اللي ما يعمله هو كان يفعل، انما كان الاصول ان لا تكون انت قابل. يبقى الخيبه جت من ان يفعل؟ لا، الخيبه جت من انك قابل، لان ما عندكش خميره ايمانيه. ساعه ما تسمع حاجه زي دي تروح ضاضدها على طول كده. يبقى الخيبة مش في أن يفعل، هو يفعل اللي يفعل وبيثبت مبادئه بيثبت نفوذه بيثبت وحده، إنما المهم أن لا إيه. يبقى إذن كل حدث يكون إيه مشروط فيه فاعل ومنفعل، والفاعل والمنفعل دي حتى هي القضية اللي عليها حضارات العالم كلها. حضارات العالم دي كلها فاعل وإيه ومنفعل. احنا مثلا الحق سبحانه وتعالى يعطينا مقومات الحياة الأساسية، شمس وقمر ونجوم وهواء ومية وأرض فيها غناصر ومش عارف ايه، كويس قوي. فيه من هذه المسخرات أشياء تعطينا ولا نطلبش منها ولا لناش قدرة عليها، زي الشمس ما لناش قدرة على اننا نقول لها شاعي ولا ما تشعش، والهواء والمية اللي بتنزل ما لناش. إذن دي تفعل لك بغير شيء منك. وفي حاجة تانية برضو مسخرة تفعل لك إن تفاعلت معها. الأرض هي موجودة هي، تحرطها وتبذر وتروي تدي لك، ما تحرطهاش يبقى فيه شيء يعطيك وإن لم تطلب، وشيء يعطيك إن انفعلت معها. إذا أردت الارتقاء بقى تبقى في الأولانية ولا في التانية؟ لا، الارتقاءات الدول في الثانية، في العمل الذي ينفعل لك إن فعلت. فالذين يسهلون الأسباب ويستعملوا الأسباب ويزرعوا كويس ويعرفوا المواعيد ويعرفوا مش عارف إيه ينجحوا، واللي ما يعرفش ما ينجحش ويزيد ويبقى عنده حضارة. وقد ترتقي الحضارات والطموحات الارتقائية في إنها تجعل الذي يعطيك من غير أن تطلب ولا سلطان لك برضو تقدر إيه تجعله منفعل لك. دلوقتي مش بيعملوا طاقة شمسية يعملوا بها يسخنوا بها المية ويعملوا بها الوقود، ده ارتقاءات ولا لا؟ يبقى إذن كم حالة في الكون؟ حالة شيء يفعل لك ولا مالكش قدرة عليه، وشيء يفعل لك إن تفاعلته مع وشيء ارتقاء أعلى به وشيء يفعل لك وإن لم تكن في المسألة الأولية ارتقاءات الإيه؟ الحضر. يبقى إذن كل الوجود فاعل ومنفعل. فإن جاء واحد عشان يشكك واحد في دينه نقول له يشكك، إنما الملوم مين؟ اللي بيقبل الشك. ليه ما بيقبلش الشك؟ ما عندوش مناعة. إيش ما عندوش مناعة؟ ما ادناهش الأشياء اللي يمكن أن يستدرك بها على إيمانه. يقول لي واد هيقولوا لك كذا وكذا وكذا، تقوم تقول لهم كذا، وهيقولوا لك كذا وكذا، تقول انت اللي تقول له، بدليل اننا في الماديات لما نخاف من هجمه مرض او وباء بنعمل ايه؟ بنجيب احنا الداء نفسه ونديه للولد عشان نعود جسمه الايه؟ الماء. ولذلك عرض الله شبه الكافرين والملاحده في القران ولا لا؟ يعرضه الكبرت كلمه تخرج او يقول، انما بيعرضها ولا ما بيعرضهاش؟ بيعرضها ليه؟ عشان ما تفاجئش بيها، عشان تتربى عندك الايه؟ المناعة. اذن فاصول الحياة فاعل وايه؟ وقابل. وضربنا احنا زمان مثل ولله المثل الاعلى، قلنا ان احنا مثلا في الشتاء الواحد يخرج الدنيا ساعة يقوم يعمل ايه؟ ينفخ في ايده. عشان ايه بتنفخ في ايده؟ عشان ادفيها لانها طيب. ويجي لك كوباية الشاي وتنفخ فيه، بتنفخ فيها ليه؟ إذن النفخ واحد ولكن القابل مختلف. أهم دوك الناس يستمعوا القرآن بقى ساعة ما يستمعوا القرآن يا سلام. ولذلك لما بيكون رايق كده يقول إن علي لحلاوة. الله، ما فيش ملكة العناد مش موجودة، ملكة العناد مش موجودة. الله. سيدنا عمر، خلينا في سيدنا عمر. أو سيدنا عمر له حالين اثنين، حال كفري وحال ايه؟ إيمان. حال الكفري دي احنا عارفين مواقفه، وبعدين لما بلغوا ان اخته بس لما قال له يا ابن الخطاب راح شوف اختك انت جاي لنا، راح لقاها ايه بس، وبعدين دخل عليها لقاها بتنرم بصورة كده، فراح ضربها. لما ضربها ايه اللي حصل؟ خر الدم. ساعة ما خر الدم دي جاءت عاطفة الرحم، راحت مخبية لدادة الكفر، وابتدأ المسألة تبقى صافية في الاستقبال، فاستقبل الصورة فآمن. اذا المسألة عايزة ايه؟ ان القابل يكون عنده. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة؟ هو قال إيه؟ إيه اللي قالوا يعني؟ جاوب. قل، رد عليهم بقى، هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. آدي الفاعل وآدي إيه؟ وآدي إيه؟ هناك إيه؟ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. قل هو إيه؟ للذين آمنوا. إذن الفاعل والإيه؟ والقابل. فإياك إنك أنت تلوم واحد عايز يلوي واحد إلى طريق الضلال، إن كنت عايزه يخليه في ضلاله، ولكن يعمل مناعة في مين؟ في مناعة في التاني ده عشان ما يسمعش، يسمعش كلامه. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. إحنا تكلمنا عن الألوهية لما قال إلهكم إله واحد، وبعدين تكلمنا عن سلامة النبوة والموقف اللي وقفوه من الرسول، بقي إننا نتكلم في المنهج اللي جيب الرسول. بيّن موقفهم في الألوهية، وبيّن موقفهم مع مين؟ مع الرسول. عايز يبين موقفهم في المنهج بقى نفسه. المنهج فيه حاجات كتير، أم المنهج ده كله أن نؤمن بإيه؟ بعالم آخر. كل الحكاية كلها ما دام نؤمن بالعالم الآخر ده كله يجي تمام. ليه؟ التلميذ ما كانش يؤمن بالله هيجي امتحان، والامتحان ده هينجح ويسقط ويمكن ما يذاكرش. فكل المسألة تنتهي بالإيمان بالإيه؟ بالعالم الآخر ده. نقول له العالم الآخر ده أمر ضروري. ضروري ليه؟ قال لك لأن الذي يظن أن الدنيا دي هي الغاية يبقى غبي. طب كلنا عبيد الله، كلنا خلق الله، ده يموت ده سنه وهو في بطن أمه وده يموته ابن سنة وده يموته ابن شهر وده يموته ابن 5 سنين. لو أن الدنيا غاية كان لازم تستوي المكس فيها مع الناس، إذا ما هيش غاية. وبعد ذلك يقول لك يا سلام ده الواد ده تخت شبابه، ويزعلوا عليه قوي اللي راح في شبابه وعين الواد ما تعش بالدنيا، هي اللي عليه على عينيك وعلى عينين دنياه. طب هو لو مثلا بلغ وبعدين بقى يعني حصل منه كذا ولا حصل منه كذا، طب ما ربنا خده الجنة حدف بدون تكليف، تعايز من ده ايه احسن من ده ايه؟ لازم. اذن ولذلك احنا قلنا الناس مخطئون في تقدير الغايات. ليه؟ قال لك لان كل حدث يحدثه الانسان اللي بيعمل صاحب الحدث له غاية، كل فعل له ايه؟ غاية. الغاية دي قد تكون غاية مرحلية ولكنها ليس الغاية النهائية. الغاية النهائية احنا قلنا اللي ما فيش فيها وبعدين، دي الغاية الحقيقية اللي ما فيهاش ايه وبعدين. انا بقعد الواد المدرسة الابتدائية عشان ايه؟ عشان ياخد الاعدادية. اخذ الاعدادية مش غاية، دي غاية مرحلية. وبعدين عشان يروح الثانوي، طيب وبعدين ياخد الشهادة الكلية، وبعدين يتوظف، وبعدين يبني له يتجوز، وبعدين يبني له بيت، وبعدين يقعد بقى يعيش كده ويرتاح ومش عارف يرتاح، وبعدين بعدين ده احنا فرضنا ان هو قدر يفضل لحد ما يخلص المراحل، انما يمكن يتاخد قبل ما يخلص المراحل. تتعب الاول عشان تبقى ايه؟ مخدوم. الاول تتعب عشان تبقى مخدوم. المخدومية دي حتى يعني تتناسب مع جهدك الأول. اللي اكتفى بالإعدادية يروح له في شغلة بسيطة كده يا دوب يعيش، يا دوب يبقى يقدر يخدم نفسه، واللي التاني كده يا دوب برضه يخدم نفسه أو يستعين بخدم كده في الحاجات اللي بتاعه. إنما بقى هو مش عارف إيه وبقى إيه بقى عنده إيه خدم كتير، ده بواب وده جنايني وده بتاع سفرة وده بيعمل مش عارف إيه وده كتير وكله عزوه جيبه. يقول له لا، خاضع لحركتك في الحياة، خاضع لحركتك في الحياة، تعيش في الأسباب. لكن احنا بقى بنقول لك الغاية بتاعتك النهائية مش هتوفر عليك، هتوفر عليك اللي بيخدمك، لأن اللي بيخدمك ده يمكن يتمرد عليك يطلع منك، يجي واحد تاني يغريه ياخده منك، انت هتروح بقى تسقط في الآخرة وما يبقاش حد له علاقة بك إلا ذاتك. تعوز الشيء الفلاني يخطر على بالك تلاقيه قدامك، انتهت المسألة. يبقى أنت في الدنيا تعيش مع أسباب الخالق، وفي الآخرة تعيش مع المسبب الخالق. يبقى دي الراحة ولا مش الراحة؟ وبعدين المقارنة الاقتصادية صح، الدنيا اوعى تقيس الدنيا بعمرها وتقول هتعيش كم مليون سنة الدنيا دي، وقعد لك الدنيا كم مليون، ماليش دعوة به. الدنيا عند كل واحد هي مقدار مكسك فيها، مش هي دي الدنيا؟ طب دنيا عند غيري وانا ايه علاقتي بيها؟ يبقى الدنيا ايه هي؟ تعرفها بقى مقدار عمرك فيها، ادي الدنيا مقدار عمري فيها متيقن ام مظنون؟ مظنون. وعلى فرض انه متيقن الى كم متوسط الاعمار؟ يبقى له نهاية قطعا ولا لا؟ ونعيمك فيها على قدر شطرتك ولا مش على قدر شطرتك؟ طيب لكن الآخرة بقى متيقنة لا مظنونة، هذه واحدة خلاص. ونعيمك فيها لا على قدر إمكانياتك ولكن على قدر إمكانيات خالقك، يبقى هي الأحسن بقى. يبقى ان تعبنا فيها شوية نقيس كده عمر التعب فيها قد ايه، ونقيس اللي هنشوفه قد ايه. انت مهما بلغت من قمة النعمة والنعيم في الدنيا يشغلك امران اساسية، تخاف ان تفوت النعمة فتموت، او تخاف ان تفوتك النعمة فتفتقر، هذا الاثنين. طيب في الاخرة لن تخاف من دي ولا من دي، يبقى اي الصفتين ارجح؟ اي الصفتين ارجح؟ هنا بقى جايين بقى في حته البعث. وقالوا فاذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ هنا استفهام، الاستفهام إنكاري وتعجبي. كلمة رفات العظام عارفينها، كلمة رفات هي الفتات أو مسحوق الأشياء، الشيء لما ينسحب كده يبقى إيه؟ يبقى ده اسمه فتات، يتسميه فتات، يتسميه رفات، يتسميه تراب، يتسميه حطام، كل فعال من هذا النوع، كل اللي على وزن فعال من هذا النوع المسحوق يعني. نعم. فإذا كنا عظاما ورفاتا هنبيع استاني؟ أدي الكلام بتاعه. المسألة غفلوا عن شيء، غفلوا عن بداية الوجود، غفلوا عن بداية الوجود. وبداية الوجود لو أنهم بيعرفوا حتى في علم الإحصاء الجديد دلوقتي اللي طلعوه لنا عشان يعيننا في قضايا الإيمان، برضو قعدوا يحصوا العالم تعداد السنة دي كام، ومن قرن كان كام، ومن قرنين كان كام، ومن وقعدوا من الأسلسلة لحد مين؟ حد آدم، مش كده؟ كلما كثر في الاستقبال يتقال في المضي، وبعدين لقى الأصل الأصيل مين؟ آدم وحواء. طب طلعوا من مين؟ يبقى كان لازم نفكر فيه. دي قضية ما حدش عارفها لأنها غيبية، الناس يخبطوا فيها بالعلم. ربنا ينبهنا بمناعة إيمانية عقدية في كتابه علشان ما نسمعش كلام حد، لأنهم هيتهوروا ويقول لك أصل الإنسان كان إيه؟ قرد، ولا هو إيه؟ أصله قرد ومش عارف. طيب يا أخويا أصله قرد، طب والقرود اللي باقية دي ليه ما تحورتش الإنسان؟ إيه الخيبة دي؟ طب افرض إنه قرد، هنقول لك والقرد جه إزاي؟ ما قد بعض مسألة بس شمسرة بدون إيه؟ بدون مبرر. والسماء أصلها كانت هي والأرض، الشمس والأرض كانوا حتة واحدة، وبعدين راحوا منفصلين كده عن بعض، وبعدين طلعت مش عارف الإيه والإيه. أم ربنا قال اسمع ردوا بالكم، ولا هقول لكم قضية تبقى عنكم، لأن هيجي ناس يضللوكم في الحتتين الاثنين دول، في الخلق السماء والأرض وفي خلق الإنسان. أنا اللي هقول لكم ليه؟ لأن اللي خلق هو اللي هيتكلم. انت عايز تاخدها معمليه بقى وعلميه وتقعد تمشي مش هتنفع. قال ايه؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. يبقى كم قضيه؟ خلق السماء والارض وخلق الايه؟ الانسان. ما اشهدتهم يعني ما كانوش وياي يشوفوا يعني ده اعمل ايه عشان يقولوا لكم ده هي كذا وكذا. اذا حكمك مشهدي وهم ما شهدوش. وبعدين يقول احكم على كل من يخوض في هذه المسألة بأنه مضلل. وما كنت متخذ المضلين، المضلين اللي هم ايه؟ يضللون يقول لي أصلها كذا. قال دول ما كنتش واخدهم يعاونوني عشان يقولوا لكم على الحكاية دي، ما كانش حد قال اللي عملت كده، فاوعوا تسمعوا كلامه، وعشان توفروا على نفسكم المسألة دي والتعب اللي هو ايه وحمق العقل ده لما بينضبط كده في الماديات المعملية يبقى على الأول، وبعدين لما يخرب بقى تقاليد. ولذلك الناس بتعطي العقل فوق مقومات وظائفه، لأن كلمة العقل حتى التسمية، التسمية العقل من إيه؟ من العقال، والعقال هو الذي يمنع شرود البعير. يبقى العقل جاي عشان يضبط تفكيرك، يقول لك ما تربيعش منه. ليه؟ قال لك لأن العقل وسيلة من وسائل الإدراك، وما دام وسيلة من وسائل الإدراك قسه على الوسائل الأخرى. عينك وسيلة من وسائل الإدراك المرئي، وأذنك وسيلة من وسائل إدراك الإيه؟ المسموع، وأنفك لكذا، وذوقك لكذا، ولمسك لكذا، كل واحد. طب ما دام آلة من آلات الإدراك، أرأيت عينا ترى بلا حدود؟ أرأيت أذنا تسمع بلا حدود؟ يبقى إذن كل وسيلة إدراك لها إيه؟ والعقل وسيلة من وسائل الإدراك. يبقى أعمل له إيه؟ يبقى سميه الإيه؟ العقل. ما تشطحش، اعمل إيه؟ اسمه الإيه؟ العقل. اضبط العقل في المجال اللي يجود فيه، وما تخليش يروح في المتاهات اللي ما يجودش فيه. فلسفة أتعبوا الدنيا وتعبوا ليه؟ أنا أتحدى أي مدرسة من مدارس الفلسفة من أول بتاع اليونان ولا مش على القدامى أن يكونوا قد اتفقوا على قضية، إلا قضية واحدة اتفقوا على أنهم يبحثوا ما وراء المادة. الله. طب ما وراء بتبحثوا فيه ليه؟ مين اللي قال لكم ان وراء المادة دي شيء يجب ان يبحث عنه؟ ما حدش قال لكم. يبقى بفطرتكم هديتوا ان ده مش ممكن يكون لوحده كده، لازم حاجة وراه. اهي حاجة وراه دي هي الغيبيات اللي احنا بنعرف، لكنكم خلطتم فرمحتم بعقولكم لتبحثوا انتم ما وراء المادة. وكان من الواجب عليكم انك تقولوا ما وراء المادة هو اللي يبين لنا عن نفسه بقى. هو اللي احنا ضربنا مثلا، قلنا اب اننا في حجرة مغلقة ثم دق الجرس او طرق الباب، كلنا نتفق في التعقل، نتعقل جميعا ان طارقا بالباب دي اختلفنا فيه. وبعدين واحد يقول ايه ده رجل، واحد يقول لا ده امرأة، ده الطرقة خفيفة كده ده امرأة، لا ده الطرقة بتحت من الباب مش فوق كده، ده من الباب عيل صغير. واحد قال لك ده بشير، ده نزير، ده جاي مش عارف يقبض علينا، ده جاي يجيب لنا مش عارف ايه. اختلفنا، اختلفنا امتى؟ لا في التعقد، ولكننا اختلفنا في التصور. فلو ان الفلاسفة وقفوا عند مرحلة التعقد في ان وراء المادة شيء، الميتافيزيقا يعني وراء المادة شيء، وتركوا لمن وراء المادة يقول لهم على نار. لو أننا تركنا أقول له مين اللي بالباب، أقول لك أنا فلان وجاي عشان كذا، ويبقى أرحنا ولا ما أرحناش؟ يبقى أرحنا وما أرحناش. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. حاجة بسيطة، أو القرآن رد على قال إيه؟ اللي يبدأ الخلق هو اللي يعين وهو أهون عليه، لأنه خلقكم من لا شيء أولا، فلأن يخلقكم من شيء كان فيكم ولكم الأول. يبقى سهلة. هنا بقى الفلاسفة حبوا يدخلوا من هذه الحتة عشان يريحوا نفسهم. ليه؟ لأن من حظ الإنسان إنه يصوب تصرفاته علشان ياخد لنفسه راحة في سلوكه، يزعل اللي يقيد عليه التصرفات. وما فهمش أن تقييد التصرفات في ذات تقييد لكل الذوات عن الذات. يعني قلنا الواحد اوعى تسرق، انا ما حجرتش على حريته في انه يسرق. انا ساعة ما قلت له ما تسرقش قلت لملايين الناس اوعوا تسرقوا منه. يبقى انا حجبتك وانت واحد، لكن حجبت عنك الملايين، يبقى مصلحة لك ولا مش مصلحة؟ يبقى ساعة ما ننظر الى حكم تكليفي ما شوفش هو خد مني ايه، اشوف هيعطيني ايه. نيجي للغني نقول له زكي، يقول انا ناقص مال، ده انا تعبت وعرقت ومش عارف ايه وبتاع، واطلع ويقعد يحسبها. نقول له انا بدي امنك عشان انت بتخاف الاغيار لا تفتقر. هقول لك برضه لما تفتقر ايه هتلاقي ناس يدوه. يبقى امنت حياتك ولا ما امنتش حياتك؟ يبقى اذا نظرت الى ما اخذ فانظر الى ايه، لما يعطي. النبي عليه الصلاه والسلام حينما ساس قضيه الرجل البدوي، لما قالوا بده ايمانه يبقى كويس، قال له يا رسول الله ان اوامر الاسلام كلها عاد، بس انا يا رجل فيها ضعف من ناحيه المراه. الرجل صريح وبده يشرح قصته بصدق علشان ياخذ المريض، ما بيغشش الطبيب. طيب ظاهره صحيه. فقال له يا اخ العرب اتحب ذلك لامك؟ طب ايش قول لي بقى ساعة ما يسمع دي كده ويتصور ان امه كده صبت ايه ستوري. اتحب ذلك لزوجتك؟ اتحب ذلك لاختك؟ اتحب ذلك الراجل شعره الام والزوجه والاخت؟ قال له كذلك الناس يا اخ العرب لا يحبون ذلك لامهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم ولا مش عارف ايه. قال الرجل فوالله ما همت نفسي بشيء الا ذكرت امي وزوجتي واختي وبنتي فامتنعت. يبقى ساعة ما تشوف الحاجة ما تشوفش الشرع خد منك ايه، لا شوف ادك ايه. صن لسانك عن اعراض الناس وانت واحد، اما تقعد تهبهب في اعراض الناس مش هتنال من كلهم، انما صان عرضك من ألسنة الناس جميعا. يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى الدين بيديني ايه؟ الدين بيديني المكاسب. هم بقى حبوا يشككوا في هذه المسألة ويقولوا لك طيب يا سيدي هنبحث قضية البعث دي. ابحثوه بالله، لو أن إنسانا مات ثم تحول جسمه إلى رفات وتراب وطيء في الطين، ثم زرعت شجرة فتغذت الشجرة من مين؟ من عناصر تكوينه، زي تفاحة مثلا، طلعت التفاحة، التفاحة اللي انت هتاخدها منها يبقى فيها ايه؟ جزئيات من مين؟ من عناصر اللي مات. وبعد ذلك اكلها انسان، فهتتكون فيه ايه؟ ذرات من هذه الذرات. يبقى الذرات ان بعثت من الاول نقصت من الثاني، وان بعثت من الثاني نقصت من الاول. دي اقوى الايه؟ الاول اللي هم بيه ما فطروش الى شيء، ان مشخص الشيء شيء وعناصر تكوينه شيء اخر. ازاي؟ قال لك هب ان انسان وزنه 100 كيلو، والطبيب قال له لازم تخسس وزنه، فقعد يخسس ايه وزنه. لما خسس وزنه معناها معنى ان الوزن يخس او الوزن يزيد محكوم بقضيتين، قضية التغذية والإفراز. فالإنسان ينمو حينما يكون ما يدخله من غذاء أكثر ما يخرجه من فضلات، ويضعف لما يبقى الأمر بالعكس. ففي السن الصغير الولد ينمو، بينمو ليه؟ لأنه يأكل أكثر مما إيه؟ ما يفرز. وبعدين لما تيجي الشيخوخة إيه؟ يفرز أكثر مما إيه؟ ما يأكل، ثم يضعف. وهب أن إنسان مرض مرضا فأهزله هذا المرض، وبعد ما كان وزنه مستوي 70 كيلو بقى وزنه 40 كيلو، فراح للطبيب وأدرك علته وأعطاه دواء. فلما أعطاه الدواء وذهبت علته ابتدى يقول له بقى كل الشيء الفلاني وكل الشيء الفلاني وكل الشيء الفلاني، وقعد يأكل لحد ما عاد إلى إيه؟ إلى الوزن العادي. هل الجزيئات والذرات اللي كانت خرجت منه زمان فصار هزيلا هي بعينها الذرات التي دخلته حين أكل؟ ده لسه الذرات في المجاري، ما حصلش منها حاجة أبدا، إنما كمية الذرات ومقاديرها هي التي تكون المشخص. وربنا رحمه طبعنا قال إيه؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. نجمع الأجزاء دي تطلع فلان المشخص هو الإيه؟ هو الإيه؟ المشخص. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل ردا عليهم، انتوا بتستصعبوا دي ليه؟ قال لك بين عظام ورفات. قال لهم تاتوا يا اخي، العظام والرفات كانت فيهم حياة، مرت عليهم فترة كانت فيها ايه؟ كانت فيها حياة، يبقى اقرب الى الحياة. لا بلاش لعظام ورفات وحدوها حجارة، خلوها ايه؟ حجارة. قل كونوا حجارة او حديدة او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيكونون من يعلمون. قل الذي انشأكم اول مرة. الله، ايه الترقي دي؟ قال لك انت ما تجيبش الحاجة اللي هي قريبة من المطلوب، انت هات حاجة البعيدة بقى. انت بتقول ان تكون عظام ورفاه، العظام ورفاه كانت ايه؟ كانت فترة فيها حياة. إذا للأجزاء دي ألف بالحياة، هنعيد لها الحياة تبقى سهل. إنما الحجارة ما فيها، مش كانتش فيها حياة، ما فيهاش حياة على إيه؟ على نظرنا إحنا، على قد نظرنا إحنا. طب رأيه حجارة وبعدين قال إيه؟ طب ليه؟ أم قال لك لأنهم يألفون إن الحجارة الحديد بيقطعها، يبقى الحديد أخو. قال لهم طب كونوا حجارة هنعيدكم برضه، كونوا حديد هنعيدكم، او خلقا مما يكبر في صدوركم. يعني رقوها كده، هاتوا الاعظم في الاعظم في الاعظم، كل ما تغلوا في البعد عن الحياه انا قادر على ان اهب له الحياه. والى لقائنا اخر ان شاء الله.